الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الأصل في دماء الكفار الغير محاربين، وما دليل هذا الأصل؟ الحمد لله رب العالمين. الكفار ليسوا نوعا واحدا، وإنما هم أقسام، وعندنا قاعدتان في هذه الأقسام. القاعدة الأولى تقول: الأصل في دم المعاهد والذمي الحرمة إلا بالمسوغ الشرعي. والمقصود بالذمي أو المعاهد أي من بيننا وبينه عهد ذمة وأمان، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه، سواء في بلادنا أو في بلاده التي بينها وبين بلادنا عقد ذمة وأمان. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وهو في الصحيح. فلا يجوز الاعتداء على أحد من الكفار المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين، سواء في بلادنا أو في بلاده. ويجب على المسلمين أن يدافعوا من أراد أن يقتل أحدا من الذميين في بلاد الإسلام، احتراما لعهد الإسلام وميثاق الله عز وجل. وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة في الكافر الحربي. تقول هذه القاعدة: الأصل في دماء الكفار الحربيين الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهاتان القاعدتان توضح لك المطلوب المراد إن شاء الله عز وجل. وقد دل على القاعدة الأولى أيضا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ودل على القاعدة الثانية قول الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبناء على ذلك فلا بد أن نحفظ هذا الأصل الذي يقول: الأصل في الدماء العصمة إلا بالمسوغ الشرعي، ويدخل فيها دماء المسلمين ودماء الكفار، وإنما أجاز الشارع لنا أن نقتل النفس ونزهق دم أن نزهق النفس ونسفك دمها بمسوغات شرعية معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد جعل الله سبحانه وتعالى لدماء الناس وأموالهم حرمة ومكانة عظيمة، وجعل لهذه الحرمة والمكانة أسبابا. متى ما وجدت هذه الأسباب ذهبت هذه الحرمة والمكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن مسوغاتها كذلك دفع الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لدفع شرهم وضررهم. وكذلك من مسوغاتها أن يكون الكافر حربيا. الحرب إذا كانت بيننا وبين الكفار فإنها مسوغ لإراقة دمائهم وقتلهم. وأما ما عدا ذلك فإن الأصل في دماء الناس العصمة، لا يجوز لأحد أن يسفك دما ولا أن يزهق روحا إلا بالمسوغ الشرعي، والله أعلم.